ريحان وطيب ما شمه إلا الذي فاسمع شدى ريحانه وتلمس الخير القريب. روح وريحان وطيب ما شمه إلا الذي فاسمع شدى ريحانه وتلمس الخير القريب وتلمس الخير القريب. الله عظم حامله بين الورى ما أجمله وفر خيل السلاه هذا هو خلق الحبيب هذا هو خلق الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخواني وأخواتي، بعد أذي بدء أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم اليومي أخلاق الحبيب. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على هداية أمته واستجابتها لدعوته. ضرب لذلك مثلا فقال: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل ينزعهن ويغلبن يتقحمن فيها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته. كان لحرصه على أمته ورحمته بها ورأفته ينفطر أسا وتحسرا ويذوب ألما وتأثرا كلما رأى إعراضا من الناس عن سبيل النجاة، حتى إنه ليكاد يودي بنفسه من أجلهم. رب العالمين صور له ذلك بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وبقوله يهون عليه ما يعالجه من مرارات: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. من رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته ورأفته بأمته أنه كان يوالي الدعاء لهم ويتضرع إلى الله عز وجل أن يتجاوز عنهم. تقول عائشة رضي الله عنها: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس قلت: يا رسول الله ادعو الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الضحك. فقال: أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله؟ فقال لها: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. دعوته لكل أمته ليس فقط مرة أو مرات من حياته، ولكنها تتكرر في كل صلواته. فأي حرص هذا على الأمة، وأي رأفة بها ورحمة. من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه عليها كان يتوخى ما فيه خيرها ويتوقى ما فيه ضيرها. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة: ادعو لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا، يعني يحول جبل الصفا ذهبا، نؤمن بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وتفعلون؟ قالوا: نعم. فدعا، فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت أصبح الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم حدد خياره لهذه الأمة فاختار باب التوبة والرحمة، وخشي إن اختار الأول أن يحل بها عذاب الله وتحل بها نقمته. وحين قدم الطفيل بن عمرو وأصحابه إلى المدينة قادمين من دوس، من قبيلة دوس التي دعوها إلى الإسلام، فأبت الانضمام. قالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، فادعوا الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة بوجهه ثم رفع يديه إلى ربه. هنا استشعر الناس هلاك دوس برمتها، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو عليها، لكنه فاجأهم بغير ما توقعوا وتوجه إلى الله وقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. إنه نبي المرحمة لا الملحمة، ورسول النعمة لا النقمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقف عند الدعاء للأولياء، بل إنه ليتجاوزهم إلى الأعداء، يدعو لأعدائه كما يدعو لأوليائه. في غزوة أحد كسرت رباعيته وشج رأسه ونشبت حلق المغفر في وجهه وسقط في حفرة جسمه لما وقع ذلك به واستشعر غضب الله له، قال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ لكن عز عليه أن يقع بهم عذاب الله، فمن فوره رفع يديه إلى السماء ودعا ربه بهذا الدعاء: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عفى عنهم واستغفر لهم واعتذر عن فعلهم، فما أعظم رحمته وما أبلغ رأفته وما أكرم معدنه وطينته. عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد أن لقي من أهلها شديد الإيذاء وبليق الاستهزاء، من شدة همه هام على وجهه فلم يفق إلا وهو في قرن الثعالب، حيث بسطت سحابة ظلها عليه وجاء نداء منها إليه، فنظر فإذا هو ملك الجبال، وإذا هو قد توجه بالخطاب له وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني الله إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين العظيمين. هنا أدركته الشفقة عليهم وطمع بهدايتهم، فنظر إلى ملك الجبال ثم رد على سؤاله وقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. من أعجب ما يمكن أن يذكر عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي يقول فيه: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر. اعتذر بأنه بشر، فأي المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جلدته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وتمتد رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته إلى مختلف الاتجاهات، حتى لتشمل العبادات والمعاملات وسائر التكليفات. حينما فرض الله عز وجل على أمته 50 صلاة في اليوم والليلة، أشفق على أمته وما زال يراجع ربه ويسأله التخفيف عن أمته، أن يحط عنه هذه الصلوات، 50 ثقيلة عليهم وشاقة عليهم، فما زال يراجع ربه حتى صارت في نهاية الأمر 5 صلوات في العمل و50 في الأجر. وحين أتاه جبريل يخبره أن يقرأ أمته القرآن على حرف واحد، ما زال يراجعه حتى انتهى إلى 7 أحرف. روى مسلم في صحيحه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف واحد. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. فأي حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. خفف النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته كثيرا من التكاليف رأفة بها ورحمة. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقال في حديث آخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقال في حديث آخر: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، ولكن لا أجد حملة ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عني. وفي يوم من الأيام تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العشاء حتى نام الناس، فخرج إليهم لما ذهب عامة الليل فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وصلى بالصحابة التراويح في رمضان في المسجد 3 ليال، ثم ترك الخروج إليهم خشية أن تفرض عليهم، ودعا بالرفق لمن ولي أمر أمته فرفق بهم ولم يشق عليهم، فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وهكذا تمضي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق والتيسير وعدم المشقة والتعسير، رحمة بأمته ورفقا بها وتخفيفا منه عنها. فجزاه الله عنا خير الجزاء، وأوسع له في النعيم والعطاء، وجمعنا به في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمع شدى ريحانه وتلمس الخير القريب. خلق الإله فأبدع خلقا وخلقا أوزع، دمث السماء مروعا وبهديه الدنيا تطير، وبهديه الدنيا تطير. هذا النبي لا كذب، هذا ابن عبد المطلب، هذا السراج فاقترب، ضاء به الكون الرحيم.